على قد ما نجري لازم نحاسب بالأيام بالأيام بالأيام لازم نحاسب بالأيام بالأيام أيام وعمالة بتجري والعمر وياها بيجري ونجري على قد ما نجري لازم نحاسب بالأيام يوم يروح يجي بعده لازم نحاسب بالأيام بالأيام لازم نحاسب بالأيام بالأيام نعمل حساب بكرة وبعده نعمل حساب بكرة وبعده بكرة يا عالم الخلق تايه ما داياش